يقول من سمى أبا بكر الصديق؟ لقب الصديق بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه اختلف فيه، يعني بعضهم قال الله هو الذي سماه الصديق، كما جاء الحديث عن علي رضي الله عنه عند الطبراني، وقال ابن حجر رجال ثقات، يقول علي بن كان يقسم بالله والله لله أنزل اسم الصديق من السماء، يقول علي رضي الله عنه لله أنزل اسم الصديق من السماء. وبعضهم قال لا، الذي سماه الصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لعائشة لا يا ابنة الصديق، وهذا في الصحيح أنه كان يقولها يا ابنة الصديق. وبعضهم قال من قول الله تبارك والذي جاء بالصدق وصدق به، وأن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق. وقالوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، فسمي من حينها بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن على كل حال اسم أو لقب الصديق بالنسبة لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ثابت له بنص النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن بالآية بعضهم يقول أنها تدل عليه، بعضهم يقول لا تدل عليه، أو الحديث أثر علي بعضهم يضعفه، يعني لا يثبته لعلي، أن الحافظ الحجر ذكر أن رجاله ثقات. لكن على كل حال هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نادى عائشة وقال له يا ابنة الصديق. نعم.